جيتك بس أدق الراح بالراح علي راح شفتهم قطعوا قاضي بالراح علي راح انكتب قدامي تذبح عيالي انكتب قدامي تذبح عيالي علي راح جيتك بس أدق الراح بالراح علي راح شفتهم قطعوا قاضي بالرمح علي راح بس أدق الراح بالراح شفتهم قطعوه قبال برماح دليل أم من الجنة أخاف تموت يا بني أخاف تموت يا بني علي راح الأحسائي إذا أنا أبوهم ما عرفته أود شلون يختي لما جفته أخاف على قلبهم قلب أخته شفيت كسروها يا زينب يا بنت أي شفيت كسروها يا زينب يا بنت علي راح احترق قلبي علي يضحك الذباح يا زينب لحم ابني تقطع اصفار الولد مطحون عظمه خاف تموت يمه أودش الآن يا أختينا ما جيت أخاف على قلبها وقلبها شفت كسرها يا زينب يا بنت كلنا بصوت واحد علي احترق قلبي عليه يضحك الذبا زينب لحم ابني قطع الصفار الولد مطحون عظمه اخاف شلون اشيله علي راح يا زينب قوم سندني علي راح ويا ابوي زينب بالبوات ساعديني على ابني اليتمى فتحت عيني صدرك يا اختي يا زينب خذيني شفت واحد يغط ومحب جنيني شفت واحد يغط ومحب جنيني علي راح يا خي اخذيني بيتي بصدر جرتا زينب وزعوه بانواع السلاح على ما يضيع رسمه اخاف تموت يد اخاف تموت يد يا زينب حيل قاسي الحس وريده بخنجر قام يفصل اصبع عيده واحد حرق قلبي يا العضيدة شنو ميت علي ضربه بحديدة يا زينب حيل قاسي الحس وريده بخنجر قام يفصل اصبعيده واحد حرق قلبي يا العضيده شنو اخويا ترى ميت علي ويضربك حديده ميت علي ويضربه بحديد علي راح أحس قلبي وقاف لما علي طاح علي راح على ذبحتنا وبو 100,000 سفاح إذا الليالة أسلمة أخاف تموت شو اسوي اذا الليالة اسلمه اخاف اخاف سمي البس مستهلة علي راح يا زينب يوم سنديني علي راح علي أجيل أشلون أجيل أشلون لبقى أخاف تموت يا بني أجيل أشلون لبقى أخاف تموت يا بني أخاف تموت يا بني علي يا زينب شفت منظر هسكياني الباقي عمامة انطاها للثاني شفت واحد يرفسه بلا تواني واحد يضحك ويشتمني اهلي الله الله علي الزلم يا اختي يا زينب كل شوكا تدري ليش وكاح اسمع اسمع اسمع انا بوجع دورك علي راح الزلم يا اختي يا زينب كل شوكا علي راح الخصم يرقص صبح من حس النياح على ليلة كبير همه أخاف وتموت يمه أخاف وتموت يمه علي راح يا زينب علي بمصابة جرحني ابتسم في وجهي ومات وتركني عصرت عيني يا ريت بحرق ابني رحت اركض لبس حتفس وبقني علي راح ذبحني من رفع حسه وإلي صاح علي راح سبقني المقتلى وطفاني مصباح أملها ما يهدمه أخاف وتموت أخاف أخاف وتموت علي راح يلا سمع المستهلك علي راح علي راح